السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعود برحمة الله تعالى وفضله إلى الكلام على الأسماء الحسنى، إلى شرح الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا يوما ما مقدمة في هذه الأسماء، ينبغي على من لم يحضر ما سبق من شرح هذه الأسماء ومن معرفة المنهج فيها وما يتعلق بالتعبد بها وظهور آثارها على الناس والدين والحياة، ما يكون سببا لتعبد المولى سبحانه وتعالى بأعظم ما يتعبد به جل وعلا. إن أعظم ما يتعبد به وما يسير به المرء إلى الله تعالى أن يوحد ربه وأن يعرفه وأن يحبه بأسمائه وصفاته. والمقصر في ذلك مقصر في أعظم درجات التوحيد لله تعالى. ولنا منهج كما تعلمون في هذه، أو كما يعلم من سمع شيئا من هذه الأسماء، نسير عليه. المهم، سندخل إلى اسمه العزيز سبحانه وتعالى. العزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه، المعنى اللغوي. ودائما ما نبدأ بالمعنى اللغوي ليكون مدخلا إلى المعنى المتعلق بالله تعالى من ناحية، من ناحية أخرى لنعلم ما يتعلق بهذه الأسماء وما ينبغي أن يكون منها في حق الله تعالى. المعنى اللغوي في العزيز هو العز في الأصل القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة الرفعة والامتناع، كما قال تعالى ولله العزة وله، أي وله العزة والغلبة. ورجل عزيز أي منيع لا يغلب ولا يقهر. ويقال، نعود إلى الكلام مرة أخرى، العز في الأصل، في أصل اللغة القوة والشدة والغلبة. وسنرى كيف تحققت هذه المعاني في الله تعالى، له القوة وله الشدة وله الغلبة وله بقية المعاني التي ذكرها العلماء عندما شرحوا هذا الاسم المبارك من أسماء الله تعالى. والعز والعزة هي الرفعة والامتناء، ولله العزة يعني وله العزة والغلب، ورجل عزيز أي منيع لا يغلب ولا يقهر. ويقال عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه، كما قال تعالى وعزاني في الخطاب سورة صاد، وقوله تعالى فعززنا بثالث أي شددنا وقوينا. وعز الشيء يعزه فهو عزيز أي قليل حتى ما يكاد يوجد أي يصبح نادرا. لو قلنا هذا شيء عزيز، الطعام عزيز هذه الأيام، أو كذا عزيز اليوم، يعني قل حتى ما يكاد يوجد. وهذا الاسم المبارك ذكر هذا اللفظ هذا الاسم في القرآن الكريم في آيات كثيرة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم. وهذا ما يستدل به على أن الاسم هذا من أسماء الله، وأنه قد ورد به السمع يعني ورد به الكتاب أو السنة. السمع يعني النقل، قال ورد به السمع يقصد يعني ورد به الكتاب والسنة أو الإجماع. وورد دليله في الكتاب والسنة كما ذكرنا، والله تعالى يقول في ذلك والله عزيز ذو انتقام، وقوله تعالى وإن ربك لهو العزيز العليم، وقوله تعالى إن الله عزيز غفور، وقوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم، وقال سبحانه أيضا. كل ذلك على سبيل المثال، لأن هذه الآيات أكثر من 90 موضعا في القرآن الكريم. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وقوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه الآيات تدل ابتداء على هذا الدليل الذي يدل على أن الاسم قد ورد في القرآن والسنة، أي اتصف به المولى أو تسمى به المولى سبحانه وتعالى، فصار من أسمائه التوقيفية كما يذكر العلماء. ومعنى الاسم في حقه تعالى، وسننتقل من هذا الكلام إلى كلام القرطبي، العزيز أي في نقمته إذا انتقم. هذا كلام قتادة من المفسرين، خرجه ابن جرير في تفسيره. وقال ابن جرير العزيز أي الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه. وقال ابن كثير العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه سبحانه وتعالى لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه إلى آخره. سوف ننتقل من هذا الكلام إلى كلام الإمام القرطبي، حيث هو أوسع وقد رتب الكلام لنسير عليه، ثم نعاود هذه المعاني. قد يسأل السائل لم يرد قوله سبحانه وتعالى في القرآن يعني العزيز إلا مقرونا بغير عزيز غفور العزيز الرحيم أو العزيز العليم كما ذكر سبحانه وتعالى، أو عزيز ذو انتقام إلى آخره. وهي ما سنشير إلى معناها عندما تقترن هذه هذا الاسم الجميل بهذه الأسماء الحسنى، ماذا يعطي من المعاني الجديدة لهذا الاسم، كما هو معلوم مما يتعلق بالله تعالى في هذه المعاني من العظمة والكبرياء والغلبة وغير ذلك. والذي بعد ذلك يعني إن علمته علمت كيف توحد ربك بالعزة، كيف تكون موحدا له تدعوه باسمه العزيز، ثم هذا جزء. والجزء الثاني كيف تحصل هذه العزة من الله تعالى، والجزء الثالث كيف تصل إلى هذا الاسم توحيدا لربك سبحانه وتعالى ومحبة له به ودعاء له به وعبادة له به. نشير سريعا إلى قول أحد المتأخرين، الشيخ السعدي يقول: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، دانت له الخليقة وخضعت لعظمته، وهو ما نظمه ابن القيم في النونية قائلا، حيث سنعود لزيادة في كلام ابن القيم في شرح اسمه العزيز. وبقوله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. هذا كلام ابن القيم. وننتقل سريعا لكلام القرطبي الإمام لننظم ما ذكرنا من المعاني، أي معنى العزة في حق الله تعالى، وكيف أن هذه المعاني كلها متحققة في الله جل وعلا. ثم بعد ذلك نقول آثار هذه المعاني، وبمنهجنا الذي نسير عليه نعود إلى القرآن الكريم لنستجلي هذه المواضع من العزيز، ونحاول أن نشرحها، لأنه لا يشرح كلامه إلا كلامه سبحانه وتعالى، ولا ينبينا عن هذه الصفات ومعانيها إلا صاحبها جل وعلا، إذ لا يحيط بكل ذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. ونربط هذه الآيات ببعضها لتتضح جوانب الصورة على قدر الإمكان والوسع في معرفة العزيز سبحانه وتعالى. انظر أو استمع إلى كلام القرطبي يقول: وهو، أي هذا الاسم، جاء في الكتاب والسنة وجاء به إجماع الأمة، وجاء معرفا ومنكرا في غير ما آية، ولا خلاف في جواز إجرائه على غير الله تعالى، كما قال تعالى: قالت امرأة العزيز. الآن حصحص الحق، أنا ضاوته عن نفسي. ويحتمل أن يكون وصفا، يقول: وجاء معرفا، أي بالألف واللام أو بالإضافة، معرفا كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: العزيز العليم، العزيز الحكيم، إلى آخره. ومنكرا: إن الله غفور، إن الله عزيز غفور، هذا منكر. وقال ابن الحصار: ولا أعلم خلافا في جواز التسمي به منكرا، يعني أن يقول عزيز يجوز أن يتسمى به المخلوقات. وابن الحصار: لا يجيزه معرفا إلا لله تعالى، لأن الألف واللام في أسماء الله جل وعلا كما يقول في أسماء الباري إما للحصر أي محصورة في الله تعالى لا فيما لا مشاركة فيه، وإما للمزية، فإن كانت للمزية فلا مزية فيها إلا لله، إذ يكمل به سبحانه وتعالى كل ذلك، إذ يكمل فيه كل ذلك، أو للحصر فلا ينحصر تلك المعنى تلك المعاني إلا في الله تعالى. يعني عندما نقول هو عزيز وله معاني، هذه المعاني إنما هي منحصرة في الله جل وعلا، أو هذه الأسماء لها مزية، إذن هذه المزية إنما تختص بالمولى جل وعلا. يقال منه عز ويعز، اسمع بهذا الترتيب لأنه سيقول في الآخر قلت هذه ثمان معان ذكرها الإمام القرطبي، وبعد ذلك نختصر كلام بعض أهل العلم كالغزالي وغيره. يقول عز ويعز، أو الأولى قال عز ويعز برفع العين في المستقبل فهو عزيز، إذا لو قلنا برفع العين في المستقبل يعني برفع العين في المضارع، عندما يقول عز يعز يعني برفع العين في إيه؟ برفعها يعني بضمها في الإيه؟ في المضارع، عز يعز إذا غلب. ومنه قول الحق وعزاني في الخطاب، فإذا قال القائل وعزاني والمضارع قال ويعزني في الخطاب، لا يقول ويعزني أو يعزني أو غيره مما سنذكر بقيتها. أي غلبني وغلبني، وفي المثل من عز بز، أي من غلب سلب، يعني من عز يعني من غلب في القتال سلب المقاتل الذي غلبه، سلبه سلاحه وثيابه وكل ما يملك. إذا من غلب يعني من عز بز يعني من غلب أخذ كما يقول هنا السلب كله. ويقال أيضا عز يعز بفتح العين في المستقبل فهو عزيز، والمراد منه عز يعز المراد منه القوة والشدة. ومنه قول الحق فعززنا بثالث، أي قويناهم قويناهما وشددناهما بثالث. ومنه تعزز فلان، أي صار عزيزا. وكذلك يقال الأرض القويات الصلبة عزاز لامتناعها على من أراد أن يحفرها. ومن أمثال العرب إذا عز أخوك فهن بكسر الهاء، نقول فهن ولا فهن؟ هنا يقول بكسر الهاء يعني فهن، أن تكون هينا، يعني إذا عز أخوك يعني إذا اشتد أخوك معك فلن أنت. ويقال أيضا عز بكسر عين المستقبل يعز عزا وعزازا إذا قل لا يكاد يوجد فهو عزيز، وعز فلان يعز عزا أي صار عزيزا أي قويا بعد ذلة. هذه الثلاثة هي الأصول، واسم الفاعل من جميعها عزيز، وجمعه عزاز، عزيز جمعه عزاز كقوله كريم وكرام. وحكى أبو إسحاق الزجاج أن العزيز معناه الجليل الشريف، هذا معنى جديد. ومنه قولهم نفس الكلام يعني فلان يعزز بفلان أن يتجالل به ويشرف به ويتكبر به. قال تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني ليخرجن الجليل الشريف منها الذليل. وقيل العزيز أي الممتنع. نقول هذه الألفاظ كلها حتى يعلم المرء عن ربه معنى العزة، ليكون سببا لمحبة الله، وسببا للجوء إلى الله، وسببا للتعرف إلى الله، وسببا للتقوي والاشتداد بالله تعالى، وسببا للمغالبة بالله تعالى، إلى آخره ما نذكر، حتى يخرج المرء بأثر من آثار هذا الاسم، وحتى يستطيع أن يدعو الله به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم بعد ذلك نشرح الآيات الكريمات الجميلات التي تبين الموضوع عامة بالتفسير الموضوعي الذي نسير عليه. من قرأ شيئا في هذا الموضوع، يعني من قرأ شيئا في الأسماء الحسنى، يعلم هذا المنهج. وقيل العزيز أي الممتنع الذي لا ينال ولا يدرك. فقول العرب حصن عزيز إذا كان لا يوصل إليه. وقيل بعد ذلك معنى جديد: العزيز هو المعز لغيره. إذا أردت العزة فهو العزيز، هو يعزك. بما يعزك؟ يعزك بالطاعة، يعزك بالعفو، يعزك بغير ذلك مما سنذكر من أسباب العزة بالله سبحانه وتعالى. هو المعز لغيره، فعيل بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم. وقيل هو بمعنى معز، ومعزوز بمعنى فعيل بمعنى مفعول، كقولهم: كف خضيب أي مخضوب، ورجل قتيل أي مقتول. وقيل المعنى عزيز عليه أولياؤه العزيز. قلت الإمام القرطبي: فهذه ثمانية معان يجوز وصف الله تعالى بها كلها في قول علمائنا. يقال: الله العزيز سبحانه وتعالى بمعنى الغالب القاهر، فهو من صفات الأفعال. ومنه قوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي من الله القاهر المحكم خالق الأشياء. وإذا قيل في العزيز إنه من القوة كما ذكرنا، فهو صريح في الدلالة أو في الدلالة على الاقتدار. وإذا قلنا هو سبحانه وتعالى قدير، فإن القدرة التي يتحقق بها العزة وغيرها لا بد وأن تشتمل على جميع الصفات. أو قلنا هو قدير على الخلق، إذن هو عالم، إذن هو خالق، إذن هو حي سبحانه وتعالى، إذن هو بارئ، إذن هو مصور، إذن هو مكون سبحانه وتعالى، إذن هو يقدر، هو الباعث، هو المحيي، هو المميت. كل الصفات تدخل في هذا المعنى. وإذا قيل في العزيز إنه لا مثل له ولا نظير من عز يعز كما ذكرنا، فهو يدل في حق الله تعالى على وجود تكامل حتى لا يماثل. عزيز يعني ليس كمثله شيء، لا نظير له ولا ند سبحانه وتعالى. وإذا قيل إنه الجليل فهو يدل في حق الله تعالى على شرف الذات، أن ذاته عليا شرف سبحانه وتعالى لا يدرك كنه ذلك إلا هو. وإذا كان في الناس شرفاء أجلة فمن باب الأولى أن يكون تمام الشرف وتمام الجلالة إنما هو لله الخالق سبحانه وتعالى، وكمال الصفات يدل على شرف الذات وعلى كمال الصفات. وإذا قيل العزيز هو الممتنع الذي لا يصل إلى جنابه شيء بل هو يغالب كل شيء، إنه الممتنع الذي لا يرى، فهو يدل صريحا على الملك ويدل على أنه الأعلى ويدل على أنه القاهر ويدل على أنه الصمد، ويتضمن ذلك قهر من سواه وعجز من دونه سبحانه وتعالى. إذا كان هو القاهر جل وعلا الممتنع الذي لا يرام، إذن فكل أحد أمامه ناقص عاجز كما يقول مقهور بقهره جل وعلا. وإذا قيل معناه المعز فهو صريح في أنه يرفع من يشاء، في ترفيعه من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير سبحانه وتعالى، وهو من صفات الفعل، فيتضمن جميع الصفات التي لا يتم الفعل إلا بها كالإرادة والعلم وغيرها. وإذا كان هو يعز من يشاء فدل في نفس الوقت على أنه يذل ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى، ودل في نفس الوقت على أن للعزة أسبابها وأن للذلة والخفض أسبابها التي بها يعز هؤلاء الذين شاء لهم العز، وبين طريق العزة التي سبحانه وتعالى يعزهم بها، وبين طريق الذلة والانخفاض التي توصلهم إلى هذا الحال السيء. وإذا قيل إنه سبحانه وتعالى المعز كما ذكرنا، فيدل على عبادة العابدين وحرمة المتحرمين له سبحانه وتعالى. المعز أي الذي يعز بطاعة عباده، يعني لا يعز يعني يرتفع أو يزداد، لا، وإنما العزة هنا راجعة له والحرمة هنا راجعة له، أنهم صاروا أعزة بالله تعالى أو معزوزين بالله تعالى كما يقول. وإذا قيل إنه بمعنى عزيز عليه ما عنتم، فيدل في آخر الأمر على كرامته سبحانه وتعالى لأوليائه وأهل طاعته، ويكون أيضا من صفات الأفعال لله تعالى. هذه الثمانية. لذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله، نسمع هذا الكلام، الناس متابعون هذه المعاني، هل فهم أحد من هذه المعاني ما ينبغي أن يكون في حقه في علاقته بالله؟ فهم ما ينبغي أن يعامل ربه به؟ يعني كيف يعلم أن ربه عزيز لا يغالبه شيء، وأنه عزيز يرفع من يشاء ويذل من يشاء بيده الملك، وأنه عزيز أي قوي، إذا تقوى به المرء قواه وشده وآزره حتى يخرج المرء من رعونة النفس، بمعنى أنه إذا علم أن القوة والبطش والغلبة والامتناع كل ذلك من الله تعالى، نسي ما سواه ولم يتعزز بغير الله تعالى ولم يتقوى أو يشتد بغيره سبحانه وتعالى، ولم يغالب بنفسه ولا قوته ولا بعلمه، وإنما يغالب بربه جل وعلا، وحينئذ يتعلم أن كل شيء صغير في جوار عزة الله تعالى وقوته وغلبته، وأنه إذا أراد ربه أن يعزه وأن يجعله غالبا قاهرا، وأن يجعله عزيزا ممتنعا، وأن يجعله قويا متسلطا استطاع، وإذا أراد ذلك في جوار هؤلاء الكفر المعتدين فإنما طريقه حينئذ أن يكون عزته من الله تعالى وقوته بالله تعالى وغلبته بالله تعالى، يأخذ الأسباب ولا يلتفت إليها، ينظر إلى مسببها وخالقها سبحانه وتعالى الذي يقوي. ينقلب المرء حينئذ بتوحيده ربه بهذا الاسم المبارك إلى شخص جديد، مغالبته بربه قويا، قوته بربه شديدا، شدته بربه ممتنعا، امتناعه بربه عزيزا بولايته لربه وطاعته إلى آخر ذلك من المعاني. ينقلب المرء حينئذ إلى شخص لا يغالبه غالب، لأنه يغلب بالله، لا يقوى عليه قوي لأنه يقوى بالله، لا يمتنع عليه شيء لأنه ممتنع بالله. عندما يأتي الآتي بعد ذلك لا يقول ماذا أفعل، لا أستطيع، لا أتمكن. أنت لا تستطيع حينئذ بنفسك، وإنما عندما تقول لا أستطيع، لا أتمكن، لا أفعل، لا كذا لا كذا، إنما تنظر لقوتك القاصرة. لست موحدا ربك بالعزة والقوة والقهر والغلبة، وإنما تنظر إلى ما أنت فيه من قوة وما أنت فيه من ضعف وما أنت فيه من عجز، وذلك العجز وذلك الضعف وذلك الهوان والذلة تريد أن تغلب بها غيرك. كلا، إنما إذا ركنت ركنت إلى الركن الركين، كما قال عليه السلام لوط في آوي في قوله جل وعلا لما جاء هؤلاء المجرمون، إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا إلى آخر الآيات. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال له جبريل إنك تأوي إلى ركن شديد. قال له الله تعالى لن يصلوا إليك. انظر، القرية كلها واقفة لتصل إلى هؤلاء الأضياف، قال لن يصلوا إليك. وسنذكر هذه القصة، وذكرنا قصة موسى وبعض العبر فيها، إن شاء الله نشير إلى هذه المعاني التي تقوي القلوب وترفع المحبة لله تعالى في القلب، ويشاهد بها المرء توحيده ربه وقوته وقدرته وغلبته. فهو سبحانه وتعالى المختص، هذه النقطة التالية، في كل معنى من هذه المعاني بما يجب له سبحانه وتعالى بأعلى الكمال فيها، لأن أي أحد في المقابل إنما كان ذلك كله من الله له، أي لولا ربه ما كان هو، وبالتالي كل ما هو فيه غيره إنما هو النقص والقلة والذلة. لذلك فهذا الاسم له سبحانه وتعالى بكل اعتبار، وإن تسمى به غيره فهو مجاز كما يقول بكل اعتبار. وإذا عز المخلوق فوصف بالعزة فهذا الاسم له مستعار، ومن باب أولى أن يكون الاسم موصوفا به ربه سبحانه وتعالى، إذا كان الخلق الفقير الحقير عزيزا وله قوة وله غلبة يستطيع أن يتسلط على خلق الله، فمن باب أولى من وهب وأعطى ووسع ورفع وخفض كل ذلك من باب الأولى أن يتصف هو بذلك من القوة والمنع والغلبة سبحانه وتعالى. فهو العزيز الذي لا يضام جاره ولا يذل أنصاره، وهو الممتنع الذي أمنع عن الأبصار أن تدركه وعن الأوهام أن تكيفه، وهو القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والقوي الذي لا يناهض، لا إله إلا هو العزيز الحكيم المعز لأوليائه المانع لهم وعنهم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ما زلنا في استعراض هذه المعاني. لخص الإمام أبو حامد الغزالي في المقصد الأسنى، ونريد أن نشير إليها أيضا ليرى المرء كلام أهل العلم فيها، ثم نعود إلى كلام كلا كلام يشرح هذه المعاني. يقول أبو حامد الغزالي، يقول رحمه الله تعالى: العزيز هو الخطير، لفظ جديد استعراه القرطبي من كلام الغزالي واستعراه الرازي وغيره من أهل العلم. يقول: العزيز هو الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. لخصها في هذه الألفاظ، وإن كانت المعاني الثمانية أوضح في إصلاح القلب على التعبد ودعاء الله تعالى بالأسماء الحسنى وفهم هذه المعاني، ولكن عادت الإمام حجة الإسلام يعني أبو حامد الغزالي بغض النظر عن ما يتكلم فيه من أشعرية لا علاقة لنا بها، إنما المعاني التي تتوافق مع كلام أهل السنة هي التي نريدها. يقول: فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز، أن يقل وجوده مثله، وينتهي تنتهي القلة في الوجود إلى أن لا يكون موجودا إلا إيه؟ إلا واحد. نهاية القلة أن يكون الموجود من هذا الشيء واحدا، وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. فكم من شيء يقل وجوده، ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسمى عزيزا. صحيح. وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره، ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه لم يسمى عزيزا، كالشمس مثلا فإنه لا نظير لها، والأرض كذلك، والنفع عظيم في كل واحد منهما والحاجة شديدة إليهما، ولكن لا يوصفان بالعزة لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهما. فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة، ثم في كل واحد من المعاني الثلاثة كمال ونقصان. في هذه المعاني الثلاثة، وهي الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، فيها كمال وفيها نقصان. الكمال المطلق فيها لله تعالى، وما دونه فهو ناقص لا شك، لا يصل إلى كماله بذلك النقصان أحد إلى الله تعالى. والكمال في قلة الوجود أن يرجع إلى واحد. صحيح. يعني لو قلنا ليس في الوجود إلا هذا الشخص انتهى إلى الكمال في هذا المعنى الأول. صحيح. يعني أن يشار إليه هو فقط بأنه ليس مثله شيئا. واضح. يعني عندما يقال قد انتهت القلة في الوجود إلى أن لا يكون موجودا إلا واحد من هذا النوع، صار الكمال لهذا الواحد فقط من هذه الوجهة، صار الكمال له، ويكون بحيث يستحيل وجود مثله، وليس هذا إلا الله جل وعلا، أو ليس هذا إلا الله جل وعلا. فإن الشمس وإن كانت واحدة في الوجود فليست واحدة في الإمكان، يعني يمكن أن توجد شموس أخرى كثيرة. وشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء، حتى في وجوده وبقائه وصفاته، وليس ذلك على الكمال إلا لله تعالى. اشتدت الحاجة إليه، فكل أحد محتاج إلى الله، شديد الحاجة إليه، ممتلئ بالضرورة في كل ذرة من ذراته إلى الله تعالى. كل ذرة إذا لم يحركها ربه لم تتحرك سبحانه وتعالى. وقفت هذه الذرات من أولها إلى آخرها. لذلك يقول وشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء، وكذلك المرء في كل شيء محتاج إلى الله تعالى. لا يدعي أنه ليس محتاجا إليه في شيء ومحتاجا إليه في أشياء، لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، حتى في وجوده وبقائه وصفاته وفي كل ما يتعلق به، وليس ذلك على الكمال إلا لله عز وجل. والكمال في صعوبة المنال، وهو ما ذكره في الصفة الثالثة، أن يستحيل الوصول إليه، سواء على معنى الإحاطة بكنه فهي لله جل وعلا، أو سواء في كل شيء لا يمكن أن تصل إليه سبحانه وتعالى. فصار ذلك كله لله. والعزيز من العباد من تتمثل في هذه الأمور، يعني من يحتاج إليه عباد الله في أهم أمورهم، وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية، وذلك مما يقل لا محالة وجوده ويصعب إدراكه، وهي رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يشاركهم في العز فيها من ينفرد بالقرب من درجاتهم كالخلفاء وورثتهم من العلماء، وعزة كل واحد منهم بقدر علو رتبته عن سهولة النيل والمشاركة، وبقدر عنائه في إرشاد الخلق. اسمع هذا الكلام من الإمام القيم، كلام جديد. يقول من أسماء الله الحسنى العزيز، واسمه العزيز الذي له العزة التامة، ومن تمام عزته سبحانه وتعالى براءته عن كل سوء وشر وعيب، فإن ذلك ينافي العزة التامة. وانظر إلى هذا المعنى، يقول العزيز هو الذي يقضي بما شاء. يقول ابن القيم الله هو العزيز الذي يقضي بما شاء، وأنه، انظر لهذه المعاني لأن سنحتاج إليها في كثير من المواقف التي تبين علاقة المرء بربه سبحانه وتعالى، لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه، لأنه عزيز يقضي بما شاء، هو الممتنع القوي الغالب القاهر. جاء عبيده فقضى فيهم بما شاء هو لا بما يشاءون، وقضى فيهم بما أراد هو لا بما يطلبون ويتمنون، لا، هو يقضي بما شاء لكمال عزته ولكمال علمه جل وعلا ولتمام إرادته وقوته. ذلك يقول وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه، أنه يحول بين المرء وقلبه كما تعلمون في كلامه، يريد المرء شيئا وإذا به قد أصيب بما يمنعه، أو منعه عنه رغم أو منعه عنه بما أرسل إليه إلى آخره. يريد سفرا فإذا به يمرض مثلا أو يحدث له حادث، يريد أن ينجح فإذا به يحدث له ما يمنعه من أن يذهب إلى الامتحان، جمع مالا ويريد أن يبني شيئا أو أن يشتريه إذا به قد سرق مثلا، يريد أن يحصل شيئا يرى فيه مصلحته ومنفعته، إذا بالله تعالى يرى المنفعة والمصلحة في شيء آخر فيمنع ذلك الشيء إلى آخره. لذلك يقول أراد الطاعة فإذا به لم يستطع أن يصلي ولا أن يقوم، وذهب إلى المعصية وأراد به خيرا فإذا به يوقفه عن المعصية ويمنعه منها، وكل ذلك في الفقر والغنى والطاعة والعزة والدرجات العلى والدرجات الدنى والمال والولد والنفس والأهل، كل ذلك قضى فيه وحكم سبحانه وتعالى بما شاء، وقلب قلب المرء وصرفه بإرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه، وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، يقدر على هذا الأمر أحد أن يقلب قلبه وأن يصرفه وأن يجعله مريدا شائيا لشيء لا يريده الرب جل وعلا. ليس معنى ذلك أن المرء مجبور، وإنما كما سيقوله الإمام ابن القيم فكأنه مختار غير مختار، إلا آخر هذا الكلام الذي ينبغي فهم معناه على اعتقاد أهل السنة الصحيح. لذلك يقول إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق إن تصرف فيك أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة سبحانه وتعالى والقوات القاهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، أي العبد، ناصيته بيد غيره، ناصيته بيد الله تعالى، لا عصمة له عن الذنب ولا توفيق له إلى الطاعة إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد سبحانه وتعالى. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله تعالى، وأن العبد نفسه حينئذ أولى بالتقصير والذنب، عندما يعلم المرء ويشهد أن الكمال لله وأن الحمد له سبحانه وتعالى، شكره وحمده جل وعلا، وعندها أي وعند ذلك يعلم أن نفسه أولى بالذم والقدح، وأن يراها بعين النقص، وأن يراها بعين القلة، وأن يراها بعين المعصية والغفلة، لا أن يراها بعين الكمال ولا أن يراها بعين الرفعة والعزة، بل يراها كذلك على عكس ما ينبغي أن يرى، على عكس ما يرى ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب. من الذي أولى بالتقصير وأن تذمه إن وقع واقع، وأن تتشكى منه نفسك الأمارة بالسوء، أو أن تشتكي وتتشكى من ربك أن نزل بك قضاؤه وحل بك حكمه سبحانه وتعالى، وأن النفس أولى بالتقصير والذنب، وهذا طريق من طرق الموصلة إلى الله، أن ينظر نفسه دائما بعين التقصير وبعين الذم وبعين العيب وبعين الظلم والحاجة، وحتى إن لم يره الناس كذلك فهو يعلم من نفسه هذه المصائب والآفات التي لو طلع عليها الناس لا سود وجهه ولا فضح بها. كل واحد يعلم من نفسه ذلك بينه وبين ربه، فلما يريد أن يمدح أو أن يثنى عليه، بل العكس، لا يصل إلى الله تعالى ولا يدخل إليه إلا مفتقرا إلا مفلسا، لا يرى لنفسه شيئا ولا من نفسه شيئا ولا به شيئا. إن كان فيه شيء فمن الله من النعمة، وإن كان له شيء فمن الله، وإن كان في تقصير وتفريط وسيئات فمن نفسه، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكلما ازداد شهود ذله ونقصه وعيبه وفقره، كلما ازداد هذا الشهود من نفسك ازداد شهوده لعز ربه وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، أن الكثير لا يريد أن يعصي ربه ويتأفف من ذلك ويتألم ويتوجع أن عصى ربه أو غفل عنه أو نام عنه أو وقع ذنبا خالفه فيه إلى غير ذلك، أو قصر في واجب قد أمره به. يقول: فإذا شهد جريان الحكم وجعله فاعلا لما هو غير مختار له، مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، فهذا يشهد العبد عزة الله وعظمته وقدرته وكماله. يعني عندما يرى العبد أنه لا يريد المعصية فإذا به تجري عليه المعصية، علم ذلك، علم أنه كما يقول إنما هو مريد لا بإرادته، شائيا لا ب رأى نفسه شائيا لا بمشيئته، ومختارا لا باختياره، وقد اختار على غير ما أراد أن يختار، وفعل ما لا يريد أن يفعل، ووقع فيما لا يريد أن يقع، فبأي شيء قد وقع وفعل ما لا يريد؟ ذلك يشهده عزة الله تعالى ويرميه على عتبات ربه ويوقظه من غفلته، وأن يعلمه كيف يقف على حدود الله تعالى وأوامره، يريد من ربه أن يهيئ له الرشد وأن يبين له الطريق وأن يتململ بين يديه بأنه لا حول له ولا قوة، وأنه إذا لم يؤيده ربه لا يؤيده أحد، وإذا لم يعينه لا يعينه أحد، وإذا لم يوفقه لا يوفقه أحد، حتى نفسه التي أراد منها ذلك لم يقع منها ذلك، بل وقع العكس. علم حينئذ عزة الله تعالى، وانتفت من نفسه الكبرياء ونظر العلم، وانتفى من قلبه عدم التواضع لربه والانكسار لله جل وعلا، وأن يسير إليه سبحانه وتعالى خاشعا مخبتا، يعلم أنه سبحانه وتعالى لا يدخل عليه إلا هؤلاء المتواضعون، وأن من كان كذلك يعني على غير التواضع فإنه يعذبه ولا يبالي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني فيهما عذبته. وذلك العذاب الذي يراه المرء في دنيا في عبادته، ويراه في دنيا في ضيقه ونكده وعدم انشراح صدره وعدم إقباله على ربه. أخي يقول أستأذن في طريقة الشعر حيث أن القراءة سريعة جدا، ولو تباطأت شيئا ما أستطيع به الكتابة والتدوين. أنا حاولت أن أجرب اليوم هذه الطريقة لنقف بها على أمرين. الأمر الأول على مدى مذاكرة الناس لهذه الأمور التي شرحنا وفهمهم لها، والأمر الثاني على الأسئلة المقدمة التي تبين ما فهم وما لم يفهم أو ما فهم قليلا أو كثيرا، بحيث يمكن بعد ذلك تصويب الأفهام وتصحيح القراءة والعلم، حتى ندخل في أن يكون هذا العلم سبيلا إلى الله تعالى. واحد يقول يعني ربنا ما فيش أي حركة، الواحد يتحرك إلا بأمر الله، طب ربنا يحاسبه إزاي؟ ذكرنا الإجابة على هذا الكلام من قبل. الإجابة بسيطة، يقوله ربنا بيظلم، يقوله لا، يقوله خلاص اطمن إلى أوامر الله فافعلها وإلى نواهيه فانتهي عنها. تستطيع أن تأتمر بالأوامر قد أمكنك من ذلك، وتستطيع أن تنتهي عن النواهي قد أمكنك من ذلك، فحسبك على ذلك. بس فهمت؟ يقول سائل نريد الإشارة إلى كتاب جامع لأسماء الله الحسنى بحيث يكون سهل الفهم. ما أعرفش كتاب سهل جامع يجمع الأسماء الحسنى بهذه الطريقة التي يتكلم عليها، خاصة وأن أكثر العلماء الذين تكلموا في الأسماء الحسنى أكثر العلماء أشاعرة، عشان بس الناس ما تنساش الكلام في العزة، لأن كثرة الأسئلة في غير وقتها يخرج المعاني التي نحصلها في ترقيق القلب وإصلاح النفس والعمل والسير والعزيمة والهمة إلى الله تعالى. يسمع شوية أسئلة ونسي ما كان عهد الله عليه أن يوفي به وأن يقوم لله تعالى عملا أو سلوكا به كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا أكرم الأكرمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما.